وطور العالم كله، وهذا معلمه كان يقول انه فاسد. ونيوتن كذلك طرد المعلم لانه فاسد في الرياضه، وراح كده على الوراء التفاحه تسقط. وعارفين احنا قصه تفاحه نيوتن وقضيه الجاذبيه، ولكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، وتحرك العالم كله. فالانسان سبحان الله لما يضاء عقله يعني يجب ان ايه، ان لا يطلق الدنيا ولا يتركها، ولكن يتخذها ايه بقدرها، يعني خدها مزرعه للخير يعمرها. ويقول ان اصطفاف الاقدام في الصلاه بالليل يساوي تماما اصطفاف الاقدام في المصنع امام الاله للانتاج، ويرى ان صلاته فرض وقضاء مصالح الجماهير ايضا فريضه. لما يساوي بناء يرى ان بناء المصنع كبناء المسجد، لان بناء المصنع هو الذي يحمي المسجد ومن فيه، لان المسجد هو صله القلب بربه، والمصنع اصلاح حياه الناس وعدم الاعتماد على الاخر وعدم التكسب من الدول. للاسف الشديد 49% من فقراء العالم من المسلمين للاسف، وعندنا من زكوات المال لو خرجت في مكانها لما بقي فقير في العالم الاسلامي. فهنا يجب ان نتقي رب العباد سبحانه وتعالى. والزكاه في الاسلام يعني عكسيه مع التعب، يعني الموظف الذي يتعب ورجل الاعمال الذي يتعب كل يوم يذهب الى مكتبه ويلاحظ البورصه والاعمال والاسهم والى اخره يطلع 2.5%. لكن لما يكون عندنا بنايات وابراج بنيناها واجرناها يبقى 5%. ولما سبحان الله لما تكون ارض زراعيه تروى بالاله يبقى ايه، يبقى 10%. تروى بماء السماء ما فيهاش تعب يبقى 10%. زكاه الركاز اللي هي ابار البترول والمعادن والذهب والمناجم 20%، لان يعني الناس تحتاج للخير. 20 لو خرج صاحب المناجم 20% وصاحب الارض التي تروى بماء المطر 10% وصاحب الارض التي تروى باله والمستغلات للبنايات والعمارات 5% من صافي ايرادها، وصاحب الاموال والتجاره وعروض التجاره 2.5%، والله ما بقي فقير في العالم الاسلامي. نحن نريد ان نعيد صياغه فهم الحياه الدنيا مره اخرى، ولا تكون هي كل همنا، وانما تكون وسيله نعمرها بمنطق الاخره. هنا تصلح لنا دنيانا، اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم محمد واله وصحبه وسلم. احبتي في الله، لا تنسون من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.